الآخر والملائكة والكتاب والنبي. هذه هي أصول الاعتقاد. كان الإيمان ذكر في هذه الآية الخمسة وفقر ذكر القدر. العقيدة جهة الاهتمام بها، اهتمام المسلم بها يجب أن تقدم على غيرها. كذلك العقيدة أولا في الدعوة، أنها إذا صلحت العقيدة صلح العمل، واعتلف الناس على شيء واحد وعلى قلب واحد. ولحظ هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليه صلوات الليل. هذا من الحديث التي تبين لك أنه يبدأ بالأهم فالأهم. ما ذكر ذلك إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد على حديث معاذ قال فيه البداهة بالأهم فالأهم، دل على أن التوحيد هو أهم المهمات وأوجب الواجبات العقيدة في تصحيح عقيدة الناس وفي بيان ما تصلح به قلوبهم. معلوم أن بيان العقيدة يحصل بقدر ما يحتاج إليه، لا يتحدث مع العامة في أمور الاعتقاد كما يتحدث مع الخاصة، بل أمور الاعتقاد بحسب ما دلت عليه النصوص يدعى الناس إلى ما دلت عليه النصوص في أمور العقيدة، فيبين للناس ما يجب عليهم الاهتمام بأمر الاعتقاد. لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله كلامي على آيات الصفات وعلى أحاديث الصفات وقيل له إنك فاتحت فيها العوام، قال: أما قولكم فتحت فيها العوام وتحدثت فيها مع العوام فلم أحدث عاميا بتلك المسائل قط، لأن تفريعات الاعتقاد التي تناسب الخاصة لا تناسب العامة، فالعامة يدعون إلى أركان الإيمان، إيمان بالله بأنواعه بإجمال وتفصيل تناسبهم، وكذلك بقية أركان الإيمان ومن ضمنها الإيمان بالقدر، فإنه العامة يناسبهم ما لا يناسب غيره. إذن من المهمات في العقيدة نعي أن العقيدة أولا، العقيدة هي أول ما يدعى إليه، وهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم. ترك هذا التأصيل وترك هذه الأولوية يسبب أنواعا من الانحراف في الأمة، لأن الجهادات إذا كثرت في أول ما يبدأ به وفي ترتيب الناس فإنه سيحصل خلل منهج في التعامل وفي الدعوة، وسيحصل هناك فرقة، لأن العقول مختلفة ومصلحة الدعوة مختلفة عند الناس، فإذا لم نرجع فيها إلى كلمة سواء القرآن والسنة فإن الاجتهادات ستكثر، بالتالي الاستراق سيزيد ويكثر في هذه الأمة. والله جل وعلا أمرنا بالاعتصام بحبله وعدم التفرق، قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو الكتاب والسنة والإسلام والعقيدة الصحيحة والشريعة التي جاءت في القرآن والسنة، فقال: ولا تفرقوا، فيعم ذلك جميع أنواع التفرق في الدين وفي الدنيا. ثاني، التفرق في الدين والتفرق في الأبدان يكون نتيجة للتفرق في الدين، فإذا لم نرجع إلى كلمة واحدة في الدين بما دلت عليه النصوص فسوف يؤول الأمر إلى افتراق في الأبدان، كما قال جل وعلا عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لما نسوا يعني تركوا حظا ونصيبا مما ذكروا به وأخذ عليهم فيه الميثاق، نسوا ذلك وتركوه مع العلم به ومعرفته، أغريت بينهم وألقيت بينهم العداوة والبغضاء، وهذا نراه اليوم فيما بين المسلمين دعوة إليه العمل الإسلامي عامة، أنه بينهم ما بينهم من حبائل الشيطان التدريب يقول ذلك لأسباب كثيرة، منها عدم الرجوع إلى كلمة واضحة في تحديد أولويات الدعوة وفي تحديد ما يجب به هذا. إذن مهمة الأولى هي أن تكون العقيدة أولا في الدعوة إلى الناس، ولا شك أن هذا يختلف اختلاف البلاد واختلاف الحاجة، فإذا كان الناس أحوج إلى العقيدة بدأ بها، وإذا كان الناس على عقيدة صحيحة فإنه ينظر ما يحتاجه الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإذن العمليات بعد العقائد في تفصيلاتها، إذا كان الناس لا